العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيع المرابحة والمواضعة والتولية والتولية والإقالة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيع المرابحة والمواضعة والتولية والإقالة. هذه أنواع من البيوع في الفقه الإسلامي، أوردها المؤلف رحمه الله تعالى، جمعها في فصل واحد لأنها متشابهة ومتماثلة. وبيع المرابحة يعني أن يبيع بالسعر الذي اشترى به بربح قدره كذا، أو على أن يربح في كل 10 ريالات ريال أو أكثر أو أقل. هذا مرابحة، يعني اشترى باع بنفس السعر الذي اشترى به بشرط ربح معلوم. والمواضعة مثلها، بخسارة قدرها كذا، بنقص كذا. مثلا يقول: أبيعك بالسعر الذي اشتريت به على أن أنقص لك من المبلغ 10 ريالات، أو أنقص لك من كل 10 ريالات ريال، يعني كأن يكون باع بخسارة معينة منسوبة إلى رأس المال. والتولية البيع بنفس القيمة التي اشترى بها. والإقالة هي إقالة النادم في صفقته، اشترى ثم ندم فطلب الإقالة، أو باع ثم ندم على البيع فطلب الإقالة. وسيأتي إيضاح كل نوع من هذه الأنواع على حدة إن شاء الله. نعم. بيع المرابحة: أن يخبر برأس ماله ثم يبيع به وبربح معلوم، فيقول: رأس مالي فيه 100، بعتك بها وربح 10، فهذا جائز غير مكروه، لأن الثمن معلوم. وإن قال: بعتك بها وبربح 1 درهم في كل 10، أو قال: ده يا زده، أو ده دواز ده فهو صحيح أيضا، لأن الثمن معلوم، فهي كالتي قبلها. لكن كرهه أحمد لأن ابن عمر وابن عباس كرهاه، لأنه بيع الأعاجم، ولأن الثمن قد لا يعلم في الحال. فسر المؤلف رحمه الله تعالى بيع المرابحة بقوله: بيع المرابحة أن يخبر برأس ماله ثم يبيع به ويربح بربح وبربح معلوم. يقول: أنا اشتريت هذه السيارة 10، اشتريت ههذه الدار 100,000، اشتريت هذه الأرض 50,000، اشتريت أي بضاعة، أي سلعة، أي عين، يقول: اشتريتها بكذا وأريد ربح فيها كذا، سواء كان مقطوعا أو منسوبا. يقول: اشتريتها 100 وأريد فيها ربح 10، إن أردتها فخذها وإلا فدعها، أو اشتريتها 100 وأريد ربحا في كل 10 مثلا 1، في كل 10 ريالات ريال، أو في كل 10,000 ألف ونحو ذلك. فيقول رأس مالي فيه 100، يقول هذا اشتريته 100، بعتكه بها وربحي 10، بعتكه 100 مع ربح 10، فهذا جائز غير مكروه، لأنه بين ما اشترى به وبين ما يريد ربحه، بخلاف ما لو قال مثلا أنا لا أستحضر بكم اشتريته، لكن أبيع عليك بربح 10، نقول هذا ما يجوز، لأنه ما عرف رأس المال، فلا بد أن يعرف رأس المال في المجلس، ما يكون مجهول، لأنه قد يأخذه المشتري يقول نعم أقبله بزيادة 10 أو 5 يستقلها، فإذا به بعد ذلك يتبين أنه مغلوب، اشترى بقيمة باهظة ويحب أن يتخلص، فلا يروق للمشتري، فحينئذ لا يصح إلا إذا بين قيمة الشراء مع الربح الذي يريده. فهذا جائز غير مكروه. لما؟ قال لأن الثمن معلوم، يقول أنا اشتريت 100 وأريد أن أبيعك إياه 110، ترغب خذه ولا دعه، أنا اشتريته 100 وأريد أن أربع في كل 10 نصف ريال، يكفين في 10 ريالات مكسب 0.5 ريال فقط مثلا، يقول معلوم، يكون معلوم لأنه اشتراه مثلا 50-60 أقل أو أكثر، معلوم بكل 10 نصف ريالات، إذا كان 60 فيها 3 ريالات وهكذا، لأن الثمن معلوم. وإن قال بعتكه بها وربحي 1 درهم في كل 10 مثلها فصحيح. أو قال ده يا زد، أو قال ده دوازد، هذه ألفاظ عجمية نقلها المؤلف رحمه الله، مثل قولنا مثلا 100 وزيادة 10، 100 وفي كل 10 ريال، فهو صحيح أيضا، يعني البيع صحيح بهذه الصفة بهذا اللفظ الأعجمي، لأن الثمن معلوم فهي كالتي قبلها، إذا كان معروف عندهم هذه اللهجة مثلا، إذا كان البائع والمشتري يعرفان هذه اللفظة، أو مثلا لفظة غيرها من الألفاظ الأعجمية مثلا يتعارفان عليها ويعرفانها مثلا، مثل قولنا مثلا 10-11 مثلا بلفظة عربية أو عجمية مثلا من الألفاظ التي يعرفونها، هذه لا بأس بها إذا عرف الثمن والربح، فهو صحيح أيضا لأن الثمن معلوم، فهي كالتي قبلها، التي قبلها باللغة العربية وهذه بلغة أعجمية. لكن كره أحمد رحمه الله التعامل والبيع والشراء بالألفاظ الأعجمية، قال لأن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما فقهاء الصحابة رضي الله عنهم كرهاه، كره هذا اللفظ الذي هو باللفظ الأعجمي، لأنه بيع الأعاجم، واللغة العربية لا شك هي أفضل اللغات، وهي لغة القرآن، وهي لغة أهل الجنة، فلا يجوز للعرب أن يستبدلوا بها أي لغة أجنبية عنهم إلا لحاجة، كترجمة مثلا بعض العلوم، بعض أنواع الطب أو أنواع الهندسة أو غيرها من الأنواع التي هم في حاجة إليها فيتعلمونها ليستفيدوا هذا، أما للتعامل فيما بينهم فلا يجوز لهم أن يرغبوا عن لغة القرآن ولغة أهل الجنة يأخذوا بغيرها. قال ولأن الثمن قد لا يعلم، يعني في الألفاظ الأعجمية قد لا يعلم الثمن، أو يكون أحدهما يعلم والآخر لا يعلم مثلا، فلا يجوز، لأنه لا بد أن يكون الثمن معلوما عند البائع والمشتري. أما إذا قال أنا لا أدري بكم اشتريت، أو اشتراها وكيلي، أو اشتراها الموظف الذي عندي، أو اشتراها من يبيع ويشتري في الدكان، لكن أبيعها عليك 10-11 وأنا ما أدري كم القيمة، لكن نرجع إليها، نقول هذا لا يجوز. لما؟ لأن الثمن مجهول، فلا بد أن يكون الثمن معلوما عند المتعاقدين وقت البيع. فصل. ولا يخبر إلا بما يلزم من الثمن. هنا في الأول، في الفصل الأول، بين أن هذه الطريقة وهذه الصفة صحيحة، لكن ما الذي يجوز أن يخبر به، وما الذي لا يجوز أن يخبر به، وهل يجوز أن يخفي شيئا؟ هذا فيه تفصيل، هل هو الآتي في الفصل الذي بعده. قال: ولا يخبر إلا بما يلزم من الثمن. ما يجوز للبائع إذا كان أعطى زيادة غير لازمة أن يذكرها في البيع مثلا، وإنما يذكر الثمن الذي استقر عليه البيع بلا زيادة ولا نقص. فمثلا إذا كان اشترى هذه السيارة مثلا 10 واستلمها وتفرق من مجلس الخيار والعقد، ثم إن المشتري استعمل السيارة فأعجبته، ومن باب الشكر البائع بأنه ما غش أعطاه مع 10 زيادة، قال هذه 11 لأنك صدقت في البيع وبينت ما في السيارة وأنا وجدتها بموجب الصفات التي ذكرتها أو أحسن، فمكافأة لك على صدقك وحسن تعاملك أعطيك الآن 11. أخذ السيارة ودفع 11. جاء شخص قال: أريد أن أشتري السيارة منك بما اشتريتها به، فماذا يقول؟ هل يقول إنني اشتريتها 11، أم يقول إنني اشتريتها 10 وزدت البائع 1000، أو يترك 1000؟ نقول الأخير، يتعين عليه أن يقول السيارة اشتريتها 10، ولا يذكر من القيمة المبلغ الذي تبرع به هو، ما يذكره، لأن هذا عبارة تبرع منه للبائع مكافأة له، فلا دخل له في القيمة لأن القيمة استقرت على 10. ومثلها كذلك العكس، اشترى السيارة منه 10، فقال البائع للمشتري: من أنت؟ قال: أنا فلان ابن فلان. بعد ما نقد له 10 مثلا بشراء وتفرق، ثم عاد إليه قال: من أنت؟ قال: أنا فلان ابن فلان. قال: أبوك فلان؟ قال: نعم. قال: إذن ما دام أبوك فلان فأنا بدل أخذ منك 10 يكفيني 9. ثم دفع المشتري 9 وتنازل البائع عن 1000، ثم خرج بها المشتري على أنه دفع فيها 9، خرج بها المشتري فقابله شخص آخر يريد شراءها، بكم يقول اشتريتها؟ ما يلزم أن يقول أخذتها 9 لأنه استقر البيع على 10، لكن البائع نقص له 1000 من أجل معرفته به أو بأبيه أو نحو ذلك. وما يزاد فيه في مدة الخيار يخبر به لأنه من الثمن. وما يزاد فيه في مدة الخيار يخبر به، اللي في مدة الخيار داخل في الثمن، لأن كل واحد منهم يمكنه أن يعدل عن الشراء أو يعدل البايع عن البيع، فإذا كانت الزيادة في مدة الخيار فهي داخلة في الثمن. الزيادة التي ذكرناها سابقا هذه بعد ما استقر الثمن وليست في مدة الخيار. مثلا اشترى السيارة منه بعشرة، ثم إن البايع بداله وهم في مجلس الخيار قال أنا الآن في مجلس الخيار، أنا صحيح بعت عليك بعشرة لكن لي الخيار وأنت لك الخيار، فأنا الآن عدلت على البيع بعشرة، لن أبيعها إلا باثني عشر ألف. فقال اشتريت، أي خالف، باثني عشر ألف. ثم جاء آخر بعد هذا بفترة يريد شراءها بكم، يقول اشتريتها بالعشرة الأولى التي عدل عن البائع، عدل عنها البائع، لا يقول اشتريتها باثنى عشر لأن هي التي استقرت عليها القيمة. ومثلها العكس، لو أن المشتري اشتراها بعشرة وقبل أن يتفرقا فتش المشتري في البضاعة ما أعجبته، قال أنا عدلت لن أشتريها بعشرة ما تساوي، وأنا في مجلس الخيار، أنا الآن إن كان تريد أشتري إن قد لك فيها ثمانية نقدتها وإلا ما تم البيع، قال لا بأس أنا بيع بثمانية. ثم أراد المشتري هذا أن يبيعها على آخر مرابحة، هل يقول إنني اشتريتها بثمانية أم بعشرة على البيع الأول؟ اشتريتها بثمانية، المبلغ الذي استقر عليه البيع. نعم. وهذا معنى قوله رحمه الله وما يزاد فيه في مدة الخيار يخبر به لأنه من الثمن، وما حط عنه في مدة الخيار نقصه لذلك، إذا حط عنه في مدة الخيار فينقص من القيمة كما قلنا في السيارة التي باعها بعشرة ثم عدل المشتري ثم بيعت ما باعه عليه بثمانية، فإنه يقول بثمانية ولا يقول اشتريتها مثل ما اشتراها أول بعشرة، لأن الثمن ما استقر على العشرة وإنما استقر على الثمانية. نعم. وما حط عنه في مدة الخيار نقصه لذلك. نعم. وما كان بعد لزوم العقد لا يخبر به لأنه تبرع من أحد المتعاقدين لا يلزمه فلم يخبر به كما لو وهبه شيئا. وما كان بعد لزوم العقد كالمثال الأول السابق لا يخبر به، بعدما عرفه مثلا نقص له القيمة، أو بعدما استلم العين المباعة وتفرق رجع وزاد له في القيمة، في هاتين الحالتين لا يخبر، لأن في حالة الحط من القيمة هذا تبرع من البايع، وفي حال الزيادة على القيمة تبرع من المشتري فلا دخل له بالقيمة. نعم. وإن نمت العين لم يزد على رأس المال، فإن كان النماء منفصلا لم تنقص به العين فله أخذه ويخبر برأس المال لأنه في مقابلة العين دون نمائها. وإن نمت العين لم يزد على رأس المال، إن نمت العين لم يزد على رأس المال نماء متصل، أو نمت نماء منفصل وأخذه فلا يخصمه وينقصه من رأس المال، لأن النما هذا مقابل كونه ضمنها وهي في ملكه ولم تنقص العين، أما ما أخذه منها بنقص العين فلا بد أن يخبر به. إيضاح ذلك، وإن نمت العين لم يزد على رأس المال، مثلا اشترى الناقة ب5000 وبقيت عنده أشهر، عودها السباق مثلا فصارت تسبق نمت، أو لقحت فزادت قيمتها، ففي هذه الحال كونها نمت نماء متصل الذي هو السبق مثلا أو الحمل مثلا أو السمن مثلا، ما يجوز له أن يضع لهذا نسبة ويخفي رأس المال الحقيقي. يقول مثلا في نفسه هو اشتراها ب5000 فنمت، يقول في نفسه هذا النمو ذا يعادل 1000، ثم يقول لمن أراد أن يشتريها مرابحة أنا اشتريتها ب6، يقدر هذا النمو تقدير ثم يقول للمشتري أنا اشتريتها ب6 وأريد أبيعها عليك ب7، فيكون قدر لهذا النمو 1000 ريال من نفسه، هذا لا يجوز. وإن نمت العين لم يزد على رأس المال، يجب عليه أن يخبر بما اشترى به، يقول مثلا أنا اشتريتها ب5 وسمنت عندي أو لقحت عندي أو عودتها السباق أو عسفتها على الركوب أو نحو ذلك، فأنا أريد مقابل هذا 1000 وأريد ربح لي 1000، يبين هذا لا بأس إذا بين، لكن ما يجوز له أن يقدر الزيادة هو من نفسه، يقول أنا اشتريتها ب6، يقدر مقابل هذه الزيادة 1000 ثم يقول اشتريتها ب6 وأريد 1000 ربحا تكون 7، يكون كذبه فلا يجوز له ذلك. وإن نمت العين لم يزد على رأس المال فإن كان النماء منفصلا لم تنقص به العين فله أخذه. النماء لا يخلو، إن كان متصل مثل الأمثلة السابقة الثلاثة، سمن أو تعويد على سباق أو حمل، هذا متصل يتبع العين. نماء منفصل، نماء منفصل مثلا السيارة اشتراها ب10 وسلمها للسائق وأخذ السائق يؤجرها من الحرم إلى منى إلى عرفات وهكذا وكسب من ورائها، ثم جاءه شخص آخر فقال له أريد أن أشتري السيارة منك هذه مرابحة، فيقول لا بأس، بكم اشتريتها؟ قال اشتريتها ب10 وأريد 2000، هل يلزمه أن يخبر بالمبالغ التي استفادها من هذه السيارة في نقل الركاب؟ لا ما يلزم، لأن هذا نما منفصل، هذا لا يلزم أن يخبر به لأنه نماء منفصل ما نقصت به العين. هناك نماء منفصل نقصت به العين، يلزم أن يخبر به. اشترى ناقة عشرة اشتراها ب10000 فولدت عنده بكرة، فأدخل البكرة في بيته يريد أن يربيها لنفسه، فجاءه شخص آخر قال أريد أن أشتري منك هذه الناقة مرابحة، قال نعم أنا اشتريتها ب10 وأريد منك مرابحة ربحا لها 2000 ابيعها عليك ب12، فهذا الرجل اغتر بهذا الكلام وصدق صاحبه واشتراها ب12000، ثم تبين له بعد هذا أنه مشتريها ب10 وهي 10، في الشهر العاشر من الولادة من الحمل، فولدت وأدخل الولد وقال اشتريتها بعشرة، وهذا مو صحيح، اشتراها بعشرة حينما كانت عشراء، فلمن اغتر به هكذا له الرد، يرده يقول لا أنت غششتني، أنت قلت أنا اشتريتها بعشرة وأنا صدقتك إنك اشتريت هذه بعشرة، فإذا بك اشتريتها وهي لقحة وهي عشرة وأخذت الولد وتريد أن تبيعها علي، هي بعد وضع الولد تنقص قيمتها، نقصت بها العين، فما نقص به العين أنما الذي نقص به العين يلزم إخبار به. نماء ما نقصت به العين مثل الأجرة مثل ما تقدم ليس لا يلزم الإخبار به. فإن كان النماء منفصلا لم تنقص به العين فله أخذه ويخبر برأس المال لأنه في مقابلة العين دون نمائها، لأن الثمن الأصلي في مقابلة السيارة مثلا التي ما نقصت، سيارة ما نقصت، سيارة اشتراها أمس مثلا واستعملها ونقل فيها واستفاد منها مبلغ، ثم جاء المشتري ليشتريها وهو يعرف أنه مشتريها أمس، فلا يقول اشتريتها أمس مثلا بعشرة وكسبت من ورائها 2000، ما يلزمه أن يقول كسبت من ورائها كذا، لأن هذه السيارة بعينها، بخلاف الناقة اشتراها بعشرة فهي عشرة ثم وضعت الحمل ثم يقول اشتريتها بعشرة، نقول لا، هذه اشتريتها بعشرة حينما كانت عشرة والآن نقصت، فما نقصت به العين يلزم إخباره، الإخبار به، وما لم تنقص به العين لا يلزم الإخبار به. نعم. وعنه أنه يبين ذلك لأنه أبعد من اللبس. وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله من باب التورع أنه يقول أنا اشتريت السيارة 10,000 لكننا استعملناها في الطريق بين الحرم ومنى وعرفات وكذا وحصلنا من ورائها مبلغ. نعم، ولا يلزم أن يحدد المبلغ، يقول استفدنا منها لكن الآن نريد أن نبيعها مراحبة بالمبلغ الذي اشتريناها به سابقا، اشتريناها 10 ونريد أن نبيعها 11 علما أننا اكتسبنا من ورائها خلال هذين اليومين، هذا أفضل، أفضل لأجل يكون الشيء واضح وجلي، ما يظن المشتري أنه اشتراها وأوقفها عند الباب، يخبر أنه استعملها. نعم. وإن عمل في العين عملا من قصارة أو خياطة أو حمل أخبر بالحال على وجهه سواء عمله بنفسه أو بأجرة. قال أحمد يبين ما اشتراه وما لزمه، فإن ضم ذلك إلى رأس المال وأخبر أنه اشترى به لم يجز لأنه كذب، وإن قال تحصل علي بكذا لم يجز فيما عمله بنفسه لأنه كذب، وجاز فيما استأجر عليه في أحد الوجهين لأنه صادق، والآخر لا يجوز. وإن عمل في العين عملا من قصارة أو خياطة أو حمل أخبر بالحال على وجهه، مثلا اشترى ثوبا وصبغه فجاء شخص ليشتريه فيقول اشتريته 15، لا، يكون كذب، هو صحيح تقوم عليه الآن 15 لكن عليه أن يخبر بالحقيقة، ولا يقول اشتريته 15، وصحيح كلف عليها الآن 15 لأنه اشتراه 10 وصبغه 5 فكلفه 15، يقول هنا تعبيران إن قال اشتريته ب15 فقد كذب ولا يصح، وإن قال تقوم علي أو تكلفت فيه أو خسرت عليه 15 صح. مثلا اشترى أرض فيها حجارة أو فيها حفر، اشتراها ب10 ثم استأجر من يواسيها ويردمها إن كان فيها حفر أو يزيل الأحجار التي فيها أو ينقض الجبل الذي فيها، فكلفته بقدر قيمتها، اشتراها 10 وكلفته 10. جاءه شخص يريد أن يشتريها منه مرابحة، قال أنت صدوق وأنا أريد أن أدفع لك ربح معين نتفق عليه وتعطيني الأرض، هل يصح أن يقول اشتريت هذه الأرض 20 لأنه اشتراها 10 وخسر عليها 10 فكلفته صحيح 20، لكن يقول اشتريتها 20؟ لا، يكون كذب، ما اشتراها 20 وإنما اشتراها 10 وخسر عليها 10، فالصدق واجب. إذا قال هذه الأرض كلفتني 20 وأنا أريد أن أبيعها مرابحة 2000 ربح لي، فقد صدق. إذا قال كلفتني 20 صدق، بخلاف ما إذا قال اشتريتها 20، اشتريتها 20 يكذب، ما اشتراها فلا يجوز له هذا. كلفتني 20 أو خسرت عليها 20 أو تقومت علي 20 صحيح، كل هذا صحيح. فإذا جاءه المشتري بعد أيام قال يا أخي كذبت علي، أنا سألتك عن الأرض فقلت إنها تقومت علي 20 وأنا أعطيتك زيادة على 20,000 بينما أخبرني فلان أنك اشتريتها منه 10,000، فيقول له يا أخي لا، أنا ما كذبت عليك، الكذب حرام وأنا أخاف على نفسي وعلى ديني، لا أكذب من أجل دراهم أو عرض مالي، لأن الكذب خيانة وغش وأنا أبرأ إلى الله، ولم أقل لك يا أخي إني اشتريتها 20، لا يا أخي انتبه لما قلت، أنا قلت لك بشهادة فلان وفلان إنها تقومت علي 20 وأنا صادق فيما تقومت علي، ما قلت لك اشتريتها 20 فأكون كاذب، وإنما قلت تقومت علي هذه الأرض 20,000 أو قلت هذه الأرض كلفتني 20,000 أو قلت لك صفت لي هذه الأرض 20,000، فيكون صادق وليس للمشتري أن يرد لأن الرجل ما كذب عليه. لكن إذا قال اشتريتها 20 وهو قد اشتراها بأقل وأصلحها بكذا فيكون كاذب، فمن حق المشتري إذا لم تعجبه أن يردها. وإن عمل في العين عملا من قصارة، غسيل أو صبغ أو نحو ذلك أو خياطة، مثلا اشترى الثوب، اشترى القماش مثلا 10 وخيطه 10 ثم يقول اشتريت هذا الثوب 20، نقول لا هذا غير صحيح، قل كلفني هذا الثوب 20,000 نقول صحيح. أو حمل مثلا اشترى السيارة من مكان من الرياض واستأجر سيارة لنقلها إلى مكة 2000 وأضافها إلى القيمة وقال اشتريت السيارة هذه 12,000 على أساس أنه مشتريها 10 ودفع أجرة لنقلها 2000 وقال اشتريتها 20,000، نقول لا هذا كذب ولا يجوز لك. قل كلفتني هذه السيارة 12,000 أو دفعت فيها أو وصلت إلي بكذا يكون صادق، أو حمل أخبر بالحال على وجهه سواء عمله بنفسه أو بأجرة، يعني حتى لو كان دافع فلوس للغير لأجل هذه العين فيخبر بهذا، أو هو نفسه تولى هذا الشيء أصلح هذه الأرض بنفسه وكذا ثم حسب تكاليف الإصلاح وقال تقومت علي بكذا، فلا يصح إن كان هو العامل بنفسه، وإن كان العامل غيره ودفع له أجرة فيصح سواء عمله بنفسه أو بأجرة. قال أحمد يبين ما اشتراه وما لزمه، أوضح، يقول اشتريت هذا الثوب بعشرة وخدته بخمسة فتقوم علي بخمسة عشر، فإن أردته بسبعة عشر فخذه وإلا دعه، فإن ضم ذلك إلى رأس المال وأخبر أنه اشترى به لم يصح. إذا أضافه إلى رأس المال وقال اشتريت هذه السيارة باثني عشر وهو مشتريها بعشرة لكن دفع ألفين أجار للنقل، نقول له هذا مو صحيح ولا يجوز، لم يجوز لأنه كذب. وإن قال نعم تحصل علي، وإن قال تحصل علي بكذا لم يجز فيما عمله بنفسه لأنه كذب. وإن قال تحصل علي بكذا، فمثلا اشترى الأرض وفيها حجارة فجاء بنفسه وبأولاده وبسيارته وبدأ ينقل هذه الحجار، أو فيها حفر وبدأ يردم الحفر وأساها، حسب تكلفة هذه التي سواها هو بألفين والأرض مشترات بعشرة، فقال أنا اشتريت هذه الأرض باثني عشر ألف، هل يكون صادق أو كاذب؟ لا كاذب. إذا قال تقومت علي باثني عشر ألف نقول كاذب، ما يصح، ما تقومت عليك باثني عشر ألف، أنت اشتريتها بعشرة وأنت عملت العمل، قل اشتريتها بعشرة وعملت فيها مقابل ألفين وأريد ربح ألفين، فإن أردتها بأربعة عشر خذها ولا دعها، هذا صدق. لكن إذا قال اشتريتها باثني عشر يكون كاذب، إذا قال تقومت علي باثني عشر يكون كاذب، ما تقومت عليه، هو الذي اشتغل فيها. لكن إذا أعطاها لمهدد الصخور مثلا اشتراها بعشرة ودفع لمهدد الصخور مثلا ألفين ويقول تقومت علي باثني عشر يكون صادق. أنا انتبه للمعنى، إن الإنسان يكون عند بيعه وشرائه صادق، فهو يتعبد لله جل وعلا بصحة البيع كما يتعبد لله بالصلاة والصيام والزكاة والحج، لا فرق بين هذا وهذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من غش فليس منا، وفي رواية من غشنا فليس منا. لو كان يصلي ويصوم ويحج ويزكي لكن غشاش يقول هذا ليس منا بعيد عنا، نحن عندنا البيان والإيضاح والصدق في المعاملة. وإن قال تحصل علي بكذا لم يجز فيما عمله بنفسه، لكن إذا كان دفعه للغير صحيح صادق، يقول أنا إيش تحصلت لي هذه الأرض باثنى عشر ألف، وذلك أنه دفع قيمة عشرة آلاف ودفع ألفين ريال لمن خدمها وواساها، فيكون صادق أنها تحصلت عليه باثنى عشر ألف. لكن إذا كان هو الذي باشر المواساة فيها يكون كاذب، لأنه ثمن عمله بألفين وربما لا يساوي هذا. نعم. وجاز فيما استأجر عليه في أحد الوجهين، لأن جاز فيما استأجر عليه إذا كان دافع للغير، لكن لا يقول اشتريتها بكذا ويضيف، وإنما يقول تحصلت لي بكذا. لأنه صادق والآخر لا يجوز. والآخر حتى هذا يقول الإمام أحمد رواية عنه يقول لا يجوز يا أخي، لا تقول تحصلت علي باثنى عشر ألف، قل أنا اشتريتها بعشرة ودفعت عليها ألفين، حتى يكون المشتري على بصيرة ينظر، ربما تكون مغلوب في القيمة فيعدل عنها، ربما تكون مغلوب في الأجرة التي دفعتها أنت فيعدل عنها، أو ربما لا حاجة له فيما عملت فيها صخور مثلا، هو يرغب أن تكون الصخور فيها، فيقول لا إذا أتركها وأشتري واحدة بصخورها، ما دام الصخور هذه لها مقابل ألفين أنا أرغب علي يكون فيها صخر وناقص بالقيمة ألفين والصخر هذا أستفيد منه. فربما يكون المشتري له غرض صحيح فيبين يقول اشتريت هذه مثلا بعشرة وكانت في سفح جبل وأكثرها في الجبل، فأنا استجرت لها المعدات الثقيلة لهد الجبل فكلفتني 5000 مع القيمة 10 فهي 15، وأريد ربح مقابل تعبي وعملي ودفعي للقيمة ونحو ذلك أريد 3000، إن أردتها 18 خذها وإلا لا، ولا يقول تكلفت علي 15، يبين ماذا عمل من الخطوات علشان من أجل أن يكون المشتري على بصيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق هذه الفائدة، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، كسب فيها 1000 يجعل الله فيه بركة، هذا 1000 يأتي بآلاف، هذا 1000 يحج به أو يعتمر فيكون مقبول في سعيه وعمله، هذا 1000 دخل من وجه مشروع فيخرج في وجه مشروع في إطعام مسكين في سد حاجة فقير، يوفق لأن هذا ربح طيب حلال، فيخرج في شيء مفيد يعود على صاحبه بالنفع والفائدة العظيمة، أو والعياذ بالله يدخل عليه هذا 1000 مثلا من طريق إيش، فيستهلك من دراهمه مبلغ كثير، دخل عليه هذا 1000 ووضعه في هذه السيارة فصدمت هذه السيارة وتلفت كلها، أو صدمت ومات بها ولده، أو حصل ما حصل لأن فيها شيء ليس بحلال ما فيها بركة، الربح إذا لم يكن حلال فلا بركة فيه، بل هو يهلك ويهلك غيره. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، صار بيعهم هذا ممحوق البركة، لا بركة فيه ولا فائدة ونقص عليهما. فكل ما أوضح البائع ما عنده وأوضح المشتري الثمن أو التأجيل أو أنك تنظرني يوم، قد يقول البائع المشتري مثلا أنظرني يا أخي خذ هذا بعض المبلغ وأنظرني 5 أيام أجمع القيمة، وهو ينوي بخمسة الأيام هذه 5 أشهر لن يسلمه قبل 5 أشهر مثلا، يقول بسيط أعدهم من أسبوع لأسبوع، فإذا زهق وتعب ذهب إلى المحكمة يشتكي، ثم إجراءات المحكمة طويلة، وهو ينوي حينما يقول أمهلني 5 أيام أو أسبوع ينوي أنه يماطله سنة، يقول الإجراءات طويلة، أول يذهب إلى الشرطة ومن الشرطة تحيلنا للمحكمة بعد أسبوع أو بعد 10 أيام وهكذا، ثم القاضي يعطينا وعد بعد شهر أو شهرين، ثم هكذا، ثم بعد ما تنتهي القضية أطلب التمييز، ثم تكون المسألة 6 أشهر 8 أشهر ما انتهت وإلى الدراهم قد جاءت، هذا ما يجوز، حرام عليه ولا يبارك له في بضاعته هذه وسلعته، بل يبين يقول يا أخي أنا أشتري لكن عندي نصف القيمة ونصف القيمة ما هو عندي الآن، فأطلبك أن تمهلني في 5 أشهر 4 أشهر احتياطا، أنا ممكن أحصل عليه قبل لكن ما أحب أن أكذب عليك، شهر شهرين ما تكفي، لكن أريد أن تمهلني 3 أشهر 5 أشهر عشان أجمع القيمة، فيبارك له في بيعه ويكون صادق. نعم. وظاهره، وهو ظاهر كلام أحمد لأن فيه تلبيسا، فلعل المشتري لو علم الحال لم يرغب فيه لكون ذلك العمل مما لا حاجة به إليه، فأشبه ما أنفق عليه في مؤونته وكسوته. هذا فيما قلنا مثلا في مثل مواساة الأرض ونحو ذلك، مثلا ليبين يقول أنا اشتريتها بكذا وواسيتها بكذا، فيقول المشتري ربما يقول ما دام المواساة بهذه القيمة أنا أشتري أرض ما وسيت وأنا أتولى مواساتها بنفسي ويسقط لي من القيمة مبلغ أنتفع به، فيبين له الحقيقة ولا يقول تكلفت علي هذه 15 وهو قد اشتراها بعشرة وقرم عليها 5 فيضيف القيمة كلها يقول تكلفت علي كذا. فالأولى له أن يصدق ليكون المشتري على بصيرة، مثل ما يحب المرء أن يوضح له كل شيء فهو عليه أن يوضح لأخيه كل شيء. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، مثل ما أنك أنت لا تحب أن تغش أو يكذب عليك، فأنت يا أخي لا تغش ولا تكذب على أخيك المسلم، اجعل الأمر واضح جلي، إن باع عليك أو اشتريت منه فبها والحمد لله، أو اشترى منك فالحمد لله، وإلا يسوق الله لك ما هو خير، وربح قليل حلال خير وأبرك وأكثر بركة من ربح كثير فيه شيء من الغش والكذب. فإنه لا يجوز الإخبار به وجها واحدا، وكذلك كروى مخزنه وحافظه إلا أن يخبر بالحال على وجهه، فإن ذلك لا يزيد في ثمنه. يقول فأشبه ما أنفق عليه في مؤونته وكسوته، يعني مؤونة الشيء، مثلا اشترى بضاعة 100 ثم استأجر لها دكان أو مستودع 20 فكلفته هذه البضاعة 120، ما يجوز له أن يقول هي علي 120، لا، يبين يقول أنا اشتريتها 100 واستأجرت لها مستودعا 20 فهي تقومت علي 120 وأريد فيها ربح 10، ولا يقول كلفتني 120 يذكر أجرة المستودع مع القيمة، لا، لأنه ربما يكون مغلوب في المستودع، المستودع في هذا الموطن 20 ربما يجد مستودع بعيد قليل وأقرب للمشتري مثلا 5، فالأجور تتفاوت. أو كسوته، يعني مثل رقيق، اشترى رقيق مثلا 10,000 وأحب أنه يمشي معه ويكون في صورة حسنة، فاشترى له ثياب مثلا وما يحتاج إليه مثلا 5,000، فيقول اشتريت هذا الرقيق 15,000 يضيف التكاليف هذه التي دفعها له مع القيمة، لا، لأنك أنت أردت أن يكون هذا الرقيق مثلا في مظهر حسن، لكن غيرك ما يريد، يريد خادم، يريد يخدم بثياب بذلة ما يحتاج تقوم عليه هذه الأشياء التي اشتريتها له، فلا يدخلها في القيمة. أو يقول مثلا هذه الدابة اشتريتها 10 واشتريت لها 1,000 مثلا، ثم يقول تقومت علي 1,000 ب11,000 على نية أنه حسب قيمة العلف، فلا، أن قيمة العلف هذه معروفة أنها لا بد منها، وقيمة العلف تدخل ضمن المنفعة التي تنتفع أنت بها، أن تنتفع بها وتعطيها علف، ولا تضيف قيمة العلف مثلا إذا كانت عندك لها 6 أشهر تضيفها لقيمة الدابة، لا، قيمة العلف مقابل ما أخذت منها من ركوب أو حليب أو غير ذلك، فهذا يكون فيه كذب، والشرع ينهى عن الكذب في البيع والشراء. نعم. وكذلك كري مخزنه وحافظه، يقول مثلا اشتريته ب10 وسجرت له حارس مثلا ب5، فيقول تقوم علي هذا ب15 ويسكت ولا يقول قيمة أجرة الحارس وأجرة كذا، ما يجوز، وإنما عليه أن يبين الشيء الذي فعله، وهذا فيما إذا كان لا فائدة للعين فيه، بخلاف السابق الذي فيه فائدة للعين مثل مواساة الأرض، يصح أن يقول تقومت علي بكذا وهو صادق، تقومت عليه لأنه أدخل فيها تحسينات، لكن مثل المخزن هذا ما في تحسينات، لأنه يمكن هذا الأول استأجر أجار مخزن، بينما الثاني عنده مكان آخر براحة ما يحتاج إلى أجرة، فيكون غرم قيمة أجرة المخزن، وبينما البضاعة ليست بحاجة إلى هذا. نعم. إلا أن يخبر بالحال على وجهه كل شيء، إذا أخبر بالحال على وجهه قال أنا اشتريت هذا الغلام وهو عليه ثياب وسخة وثياب لا قيمة لها، ومن رآه يتقزز منه، فأنا اشتريته ب10 واشتريته له هذه الملابس الجميلة ب1000 وأريد منك ربح 1000، فأنا أريد منك 12,000، هذا صحيح لأنه بين الحقيقة، لكن ما يقول تقوم علي هذا الغلام ب11 وأريد منك 1000 ربح، لا، يقول تقوم اشتريته ب10 وغرمت عليه كذا، أصلحته بكذا، اشتريت له ملابس بكذا وهكذا. نعم. فصل. نعم. إلا أن يخبر بالحال على وجهه فإن ذلك لا يزيد في ثمنه، يعني التخزين ونحوه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.